بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، وامن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ينصب البحث في هذه الليلة على موقع من مواقع التساؤل في هذه النهضة المقدسة لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموقع يشغل بال كل إنسان مسلم، وينبغي أن يشغل بال كل إنسان مسلم، لاعتبار أن الفرد المسلم مدعو بحكم الشريعة استنادا إلى قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يتناول الأشياء عن علم، عن بصيرة، عن معرفة، وإلا رد عليه موقفه. الموقف يجب أن ينطلق من منطلقات علمية ويستند إلى مستندات فكرية عقلائية. تقديسنا لأية قضية من القضايا أو لأية شخصية من الشخصيات يجب أن تنبعث من مستند عقلائي وعلمي وشرعي، باعتبار تديننا بشريعة يجب أن يستند تقديسنا لأية فكرة أو موقف أو شخصية إلى مستند من المستندات الإسلامية. إذن من الطبيعي أن يتساءل المتسائل، يتساءل يقول: ما هي مصادر الشرعية، ما هي مصادر الشرعية في نهضة الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه؟ قطعا حركة الحسين سلام الله عليه، أو قل نهضة الحسين عليه السلام، كانت أمرا جديدا على الساحة، كانت باكورة من بواكير الصحوة الإسلامية آنذاك، وكانت ملفتة للناس، يعني بخلاف ما تقوله تقارير الثورة الفرنسية أنه جان جاك روسو مثلا أو فلان أو فلان أول من دعا للتمرد مثلا أو للثورة على السلطان الجائر، أو آخرون أنهم أول من دعا، أول من دعا في أوروبا نعم، أما في الشرق الإسلامي فلا، في العالم الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي أول من دعا للخروج على الطغيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنص القانوني، النص القانوني الدستوري، قضية دستورية بالقطع واليقين، لأن ترتبط بموقف الأمة من السلطة، هذا يدخل في علم القانون، في القانون الدستوري. إذا جيكم حقوقيين التفتون إلى هذا المعنى، إلى هذا المصطلح. الرسول صلى الله عليه وآله كما يروي سبطه الحسين سلام الله عليه خطب في البيضة وقال: سمعت جدي محمدا صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهده، عاملا في عباده بالظلم والعدوان، ولم يغير عليه بقول ولا فعل، أدخله الله مدخله يوم القيامة في النار. واضح المدخل في النار. إنا أعتدنا للظالمين نارا، كما نقرأ جميعا في أي سورة؟ في سورة الكهف. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. والمهل الرصاص المنصهر. نعم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. حسين سلام الله عليه يروي عن جده أن الشاكت على الخائن خائن. ومن هنا كلمة للإمام الجواد سلام الله عليه يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخوف. وهذا بذاته الواقع لون من ألوان الخيانة. الإمام علي يكتب إلى واليه على مصر مالك الأشتر القانون الإدارة الرخم، يقول: إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيرا. يعني يكون تستعن بعناصر فاسدة طالما وقفت إلى جانب الطغيان والظلم وأعانت على مقاربة الجريم. لو كان فينا حياة يا حليم لما طالت لدينا حياة الفائنين سنة، عندي لعمري سواء في الخيانة من خان البلاد ومن أبقى على الخوانة. رحم الله المرحوم الإمام المصلح الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء النجفي، قدس الله نفسه الزكية، أسد العراقين، الرجل العملاق. هذا الرجل كان كثيرا ما يستشهد بهذين البيتين: لو كان فينا حياة يا حليم لما طالت لدينا حياة خائنين سنة، عندي لعمري سواء في الخيانة من خان البلاد ومن أبقى على الخوانة. إذن الأمة إذا تواطأت على معونة الجائر أو سكتت عنه، الله تعالى يدخلها مدخلا. وإن هؤلاء القوم، لاحظ عطف الحسين سلام الله عليه، طبق القضية النظرية على قضية ميدانية تعيش الأمة، وهو هذا الواقع يسلط الضوء على دور المنبر. منبر يجب أن لا يكون بعيدا عن الناس، وإلا يتحول إلى ترف وإلى مأثورات متحفية. أصعد أتكلم للناس عن قضايا ثقافية، لكن لا تمت إلى تربيتهم بصلة، ولا إلى أخلاقهم بصلة، ولا إلى واقعهم بصلة. العملية عملية فن ليس إلا. حسين طبق القضية النظرية على القضية الميدانية، قال: وإن هؤلاء القوم، يعني الأمويين، قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان، وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، وقد كتبتم إلي أن اقدم، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. إذن هذا النص الذي يرويه الحسين عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر وثيقة من الوثائق السياسية القانونية الصادرة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في أي مسألة؟ في مشروعية مناجزة الظلم. طيب، القرآن الكريم ماذا يقول؟ القرآن الكريم يقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وبلا شك إذا تجمع هذا القانون العام إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتنتهي إلى أن مخالف أحكام الله من أئمة الكفر، وأن أئمة الكفر يجب قتالهم، تخرج بنتيجة قتال أئمة الكفر. هذه قضية قرآنية ما أظن يجادل فيها فرد مسلم، قد صعب عليه لكنه لا يجادل فيها. الحسين سلام الله عليه، الواقع نستطيع القول أنه أول من وقف وقفة بهذا المستوى بهذا التفصيل، لأن الحقيقة ليس كل ما يعلم يقال، وهنالك وقفات بوجه بعض الكيانات كانت سابقة على عهد الحسين سلام الله عليه. الإمام علي كان إلى بها رأي، أنا أرجو الانتباه إلى هذه النقطة. الإمام علي عليه السلام كان إلى رأي مثل العقلانية في الأحداث التي حدثت قبل توليه الخلافة، معروفة الأحداث قبل توليه الخلافة. الإمام عليه السلام يقول: لو أمرت بقتله لكنت قاتلا. يتحدث عن الرجل الذي قتله المصريون والكوفيون، قصة معروفة في المدينة، اللي على أثر الإمام اتولى الخلافة. يوم الغدير صادف القضية أيضا، يوم المقتل مقتل نعم الرجل كان يوم الغدير، يقول: لو أمرت بقتله لكنت قاتلا، ولو نهيت عنه لكنت ناصرا. ثم يقول عليه السلام: ألا وإني جامع لكم أمره، يعني راح ألخص لكم الموقف، لقد استأثر فأساء الأثر، يعني كانت هنالك أخطاء، وهو الرجل ما كان يدعي العصمة، كانت أخطاء وطولب بتصحيحها وما صححت، واستحكم بي مروان وأمثال مروان، وقع الذي وقع. على كل حال إلى الله مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. طيب، الإمام عليه السلام يقول: استأثر فأساء الأثر، وأسأت وجزعتم فأسأتم الجزع، يعني كان يمكن معالجة القضية بأسلوب آخر. صحيح، الأمة من حقها، هذه شرعية دستورية، أن تنكر على حاكمها الأخطاء، لأنه من أطاع المخلوق بمرضاة بمعصية الخالق فليتبوأ مقعده من النار. لهذا ألفت نظرك من جملة وجوه الاختلاف البحث، أشعر الواقع آخذ بالتشابه، لهذا المفروض أن تتنبه إلى تفريعات البحث. نرجع إلى صراط البحث، نعود إن شاء الله. من وجوه الفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي في وجوه، للأسف أنه بعض الشبان وخاصة الجامعيين بل على مستوى دكاترة أحيانا يخلط بين المصطلحات، فيخلع مصطلحات غربية على مفاهيم الشريعة، والحال مفاهيم الشريعة يجب أن تبقى محتفظة بنصوعها. هو يحب أنه يختار مطروحة أخرى مطلب آخر، لكن لا يخلط الأوراق. أوراق الشريعة خليها معزولة، وأوراق الاشتراكية معزولة، وأوراق الديمقراطية معزولة. لأن أنا لما أجي أحمل الاشتراكية على الإسلام وأقول الإسلام اشتراكي لأني لاحظت واحد فلان مثلا أفرض من المسلمين شال أمواله كلها وزحها في سبيل الله، أقول هي الاشتراكية؟ لا، هذا الواقع نوع من البساطة ونوع من السذاجة. اشتراكية بها فلسفة مادية ما تلتقي مع الفلسفة الإسلامية، الاشتراكية بها تطبيقات ما يقرها الإسلام، الاشتراكية بها وسائل ما يقرها الإسلام، هذه تحتاج إلى تخصص بالاقتصادين، بالاقتصاد العالمي وكذلك بالاقتصاد الإسلامي، تعبير أكاديمي، تحتاج إلى متخصص بالاقتصاد السياسي الذي يدرس بالجامعات، وإلى متخصص بالاقتصاد الإسلامي خبير بكليهما يقدر يشخص. أما لأني لاحظت لي مثلا رواية تفيد أن فلان وزع فلوسه على الفقراء كلها، أقول هي والله هذا خلاص الإسلام اشتراكي، لا، هذا نوع من السذاجة. بعد كيف؟ كذلك الإسلام إسلام، الخلافة اسمها خلافة، ما يحتاج أحمل اسم ديمقراطية وأحمل اسم اشتراكية، ما يحتاج هذه الأسماء. نحن كمسلمين لنا مصطلحاتنا ولنا أصالتنا ولنا فكر في غنى، إنما يستعير المصطلح من كان فقيرا، ونحن في غنى بفضل الله. الله تعالى أسبغ علينا من المصطلحات ومن المفردات ما نسد به حاجتنا. فلماذا إذن هذا التمسك بالمصطلح الغربي؟ لكن البعض تربوه تربية، للأسف أن هنالك تربية معتمدة، تربية معتمدة تدعو إلى اللهات، إلى اللهات وراء كل كلمة غربية ومصطلح غربي. أنت الآن أصعد منبر قول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض الأفراد، ما أقول الكل، بعض الأفراد وخاصة بعض الشبان ما تهزها الكلمة مثل ما تهز كلمة قال نيوتن، لا ذاك الوقت يفك عينه وقلبه. قال مثلا أفرضوا مونتسكيو مثلا أو سبينوزا مثلا أو فلان وفلان، بس خلي بيها جين جان جون جاك خلص تمشي إن شاء الله جين، وإلا قل قال جعفر ابن محمد الصادق عادي، قال أبو جعفر الباقر عادي. والحال هؤلاء مسددون من السماء، هؤلاء مسددون من السماء، علمهم غيبي، علمهم لدني من الله عز وجل. نعم إينشتاين وضع نظرية وعدلت نظريته، ونيوتن وضع نظرية كان بها بعض الملاحظات، إنسان عرضة للخطأ، لكن محمد ما يخفى ما يغلط إلى الآن، نتحدى الإنسانية. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نتحدى الإنسانية أن تأتي بدليل على أن رسول الله غلط في فكرة قانونية أو في فكرة تربوي. أبدا أبدا إطلاقا استحيل، إلا اللهم أن الراوي يغلط مطلب آخر، أما هو الرسول أبدا ما ممكن بحال من الأحوال، لأنه لا ينطق إلا عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن التربية صارت بهذا الشكل للأسف. على كل حال ما أريد أستطرد في هذه النقطة أكثر من هذا المقدار. طيب ديمقراطية، أولا إنما تعتمد برأي الأمة كأمة بغض النظر عن الضوابط. يعني شخص إذا مالت إليه الأغلبية مثلا الساحقة، عندئذ أصبح هو الزعيم والحاكم والرئيس إلى آخره، سلمت بيده مقاليد الأمر ولا العام بغض النظر عن الضوابط. أما بالشريعة الإسلامية لا، عندنا ضوابط معينة، يعني الحاكم الأعلى له ضوابط يذكروها الفقهاء، من يرغب منكم يطالع، هاي تدرس بالجامعة المطالب، هذا اللي أقرأ الآن، هذا اللي أعرض عليك أطرحه في هذا المجلس بالجامعة، يدرس في الجامعة في قسم كلية الحقوق، يدرس هذا، يدرس في أيضا قسم الشريعة، ويذكر الماوردي في الأحكام السلطانية لما يتحدث يذكر شروط الحاكم في نظر الإسلام، 1، 2، 3، 8، 10 إلى كريم. فهنالك ضوابط، هذا الفرق الأول. والضوابط هذه من يشخصها؟ الأمة هي تشخص الضوابط. طبعا نحن نعتقد أن الطريقة هي طريقة أهل الخبرة، أهل الخبرة الذين تنتخبهم الأمة، لأن الأمة مصدر السلطات خاصة في عصر الغيبة، الأمة تعتبر مصدر السلطات. أنا رغبت أن يكون البحث اليوم تتم للبحث البارحة، لأنه هذا من الأبحاث الفكرية التي تدخل في صميم الثقافة الإسلامية للفرد المسلم. البارحة ذكرنا أنه الأمة الواقع لا إرادة لها في مسألة النبوة ولا إرادة لها في مسألة الإمامة، لأن الإمامة إنما تكون بالنص، لكن في حالات استثنائية يصار إلى الشورى أو يصار إلى الانتخاب. هذا المعنى أقره الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتعامل مع الخلافة الراشدة تعاملا نصوحا، استنادا إلى حفظ وحدة المسلمين، إلى حفظ بيضة الإسلام، وإن كان الإمام هو ينتمي إلى مدرسة النص، لكن مع ذلك دخل في مدرسة الشورى حفظا لكيان الإسلام. من هنالك قضية، وهنالك قضية أهم، قضية حفظ كيان الإسلام أهم في نظر الإمام عليه السلام من حفظ خلافته عليه السلام، وإن كانت خلافته ليست مصلحة شخصية، مصلحة عامة، لكن هنالك مصلحة عامة أهم وهي حفظ أصل الكيان، بيضة الإسلام. ولهذا قال عليه السلام: قبضت يدي، في بدء الأمر معروف كل المؤرخين حتى البخاري يروي، قبضت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت، مرتدين عندئذ صفت على الإسلام، رأيت راجعة الناس قد رجعت تريد، فخشيت أن أرى في الإسلام ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتك، فعندئذ سالم ولا أسالما. لحظ الموقف الغيور على الإسلام، الإمام ما ينازع على السلطة، لو كان ممن ينازع على السلطة لكان يقاتل حتى لو نذبحوا المسلمين وحتى لو نحرق كما صنع ابن أبي سفيان، نعم خليفة بويع له وبايعه المهاجرون والأنصار، الإمام علي سلام الله عليه بايعه أهل الحل والعقد. لاحظ كيف ناس ما لازم ناس خلي على جانب، لكن أهل الحل والعقد بايعوا الإمام سلام الله عليه. ومع ذلك تجد أن معاوية فرجع على الإمام عليه السلام. فالإمام سلام الله عليه لا يختلف عن هذا المعدن، هو القائل: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. مع ذلك يرجع يقول: أنا إنما أنكر الجور، الجور العام، إذا صار جور علي خاصة أغضن. هذا الإنسان الغريب، هذا الإنسان الذي تهمه وحدة الإسلام وبيضة الإسلام قبل كل شيء، وهو القائل: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام، ولكن لتقام المعطل من دينك، المعطل من حدودك، ولنرد المعالم إلى دينك، وليأمن المظلومون في عبادك. هذا هو هدف الإمام سلام الله عليه، من الوصول إلى الخلافة هذا هدفه. ولهذا الإمام علي ما اختلف حاله قبل وبعد الخلافة إطلاقا أبدا، هو ذاك البيت المتواضع، هو ذاك المركب المتواضع، هو ذاك الطعام المتواضع، لم يتغير منه شيء أبدا، لم تغره الولاية قط. الوجه الثاني من وجوه الفرق بين الديمقراطية وبين النظام الإسلامي، أن النظام الإسلامي يقيد الحاكم بقيود الشريعة، يعني أن الشريعة لها ضوابط وأحكام وقوانين، وهذه القوانين هي سيدة الموقف، بينما النظام الديمقراطي لا يرى أن الأمة هي كل شيء، فالنتيجة الأمة حتى لو اختارت، لو كما صنع المشرع البريطاني، اختارت الأمة مثلا أفرض مجلس العموم أو غيره، اختار أن يكون الشذوذ الجنسي أمرا مشروعا قانونا، فعلا صدر في قرار، وليس كذلك في بريطانيا، هاي ديمقراطية. تبت كيف؟ لأن المرجع ليس هو الله، المرجع الناس، الناس شذت القانون مع الناس، تبت كيف حشر مع الناشعين. إذن هنالك فرق ثاني. فرق الثالث أن النظام الإسلامي فيه نظام الشهادة اللي البارحة أشرت إليه، الرقابة على المسيرة، فأي انحراف تقوم هذه الرقابة. هذا النظام بيدمن قلنا أنه بيد النبي أو الوصي أو من يقوم مقامه من عدول الفقهاء، هذا باتفاق المسلمين. فإذا تم ذلك إذن ما ممكن أن أحمل هذا المصطلح على ذاك المصطلح. زين الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعلن تحركا، الحسين ثار بوجه السلطة آنذاك. طبعا هذا يقدح بالذهن تساؤل، أولا خل أفرق لك بين مصطلح تمرد وبين مصطلح ثورة أو نهضة. التمرد في اللغة القانونية هو العصيان، هو عصيان السلطة الشرعية، هذا يعبر عنه تمرد. إذا كان هنالك خليفة شرعي مبسوط اليه، الخارج عليه ماذا يعتبر؟ يعتبر متمردا صح، لكن اذا لم يكن شرعيا خليفة، اذا لم يكن شرعيا وثار بوجه ظلمه احد، هذا ماذا يسمى في لغة الشريعة؟ ماذا يسمى؟ يسمى مجاهدا. بعد ماذا يسمى؟ يسمى أبيا للضيم. نعم، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي، هذا مستند إباء الضيم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نعم، يعقب إبراهيم صلوات الله عليه وموقفه من نمرود عصره، وهكذا تأريخ النبوات وتأريخ الأديان غاص بالشواهد والأرقام. إذن فرق بين التمرد وبين الجهاد أو إباء الضيم أو النهضة التي تقوم على أسس دينية، أسس ربانية. الحسين سلام الله عليه هل قاد تمردا أم قاد نهضة دينية؟ الجواب واضح، الحسين قاد نهضة دينية بالتأكيد. طبعا حاول الإعلام آنذاك، الإعلام حاول جاهدا أن يصور الحسين سلام الله عليه على أنه رجل متمرد، من جهة أنه طالب سلطة، من جهة اثنين ثلاثة أنه إنسان مجازف يلقي بنفسه في التهلكة. هذه تقريبا الإشاعات الرئيسية اللي كان الإعلام يركز عليه، وخاصة إعلام الشعراء. اليوم ما كان عندهم إذاعة تلفزيون مثلا أو صحيفة أو مجلة، الشاعر كان هو يشكل وسيلة إعلام رئيسية، فكان التركيز على هذا المعنى. حتى خطباء المنبر، يصعد خطيب دمشق على منبر دمشق ويبدأ بشتم سيد الشهداء سلام الله، هذا الباغي، هذا الذي خلق الفتنة، شق العصا، ضرب المسلمين ببعضهم كذا، زين حضور الإمام السجاد. فلهذا رد عليه زين العابدين قال: ويحك أيها الخاطب، لقد اشتريت مرات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. مش مأجور على كل حال، مدفوع ومدفوع له. نتيجة الإمام حورب كوفح بهذا الأسلوب، أنه هذا الرجل يطلب سلطة، والحال يستحيل أن يوجد دليل على أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يطلب سلطة قط أبدا. نعم، هدف الحسين سلام الله عليه إقامة العادل، حكومة العدل، صح، هو أولى من غيره، هو صرح قال نحن أولى من هؤلاء المدعين، أكيد، لأنه سيد شباب أهل الجنة، يقاس بيزيد قرين الفهود والقرود شارب الخمور، قطعا لا، قطع واليقين، مضافا إلى النصوص. وهو أيضا القائل: أنا حق من غير. الحسين صاحب قضية، أرجو أن تلتفت إلى هذه النقطة، نقاط البحث قد تشابه، لكن شيء متصل بشيء. بعدين أرجع إلى صراط الآية المباركة. كثير يتصور أن الحسين سلام الله عليه رجل ظلم فقط بدون سبب، استدعي استدرج ثم ظلم، طبق مؤامرة معينة مخطط لها، وإلا هو ما عنده قضية، هو لو ترك ما كان عنده قضية الحسين. هكذا الطرح، كثير يطرح الحسين بهذا الشكل، ولما يسمع كلمة مظلوم يقول لك مظلوم من قبيل واحد يمشي بالشارع بلا ذنب بلا سبب يقتل، ما عنده قضية، ملتفت كيف؟ هذه العملية عملية جنائية أخرى، لكنه فرق بين من يقتل مظلوما وليست له قضية، وبين من يقتل مظلوما وهو صاحب قضية. هذا المعنى التفت إليه. هنالك قضايا إلى الآن، دهليز مظلم في هذه المسيرة المقدسة إلى الآن لم يكشف عنها، لم توضح، لم تحلل، ومنها هذه النقطة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه صاحب قضية، القضية ماذا؟ القضية بكل شرف وبكل اعتزاز يمكن أن نقول، ماذا نقول؟ نقول أن المجتمعات على مر التاريخ، ما أكثر العباقرة فيها، وما أكثر العمالقة فيها، وما أكثر المفكرين فيها، وما أكثر المخترعين، والمكتشفين والعلماء، لاحظ كيف، لكن كم فيها من المصلحين؟ قليلون. الحسين صلوات الله وسلامه عليه قضيته قضية إصلاح قبل كل شيء، وإصلاح شامل وحقيقي ودقيق. مرة واحد يدعي الإصلاح لكن ما عنده خبرة، كفاءة ما عنده. الحسين هو أعلم الناس بالشريعة آنذاك، وأحوط الناس على أمر الله عز وجل، وأقومهم بدين الله، وهو أجدر من يغير آنذاك. الحسين عليه السلام عنده قضية، قضية إصلاح. إصلاح لمن؟ أولا يستهدف إصلاح الفساد الإداري الذي كان قائما آنذاك، والذي كانت تعج منه البلاد ويضج منه العباد. يقول له أحدهم لمعاوية: معاوية، إننا بشر فأسجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، جردتم أرضنا فنهبتموها، فما من قائم أو من حصيدي، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا وما لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. الرسول أخبر عنهم أنهم يتخذون مال الله أكمل دولا وعباد الله خولا. ثم ماذا؟ وفعلا طلبت البيعة بعد وقعة الحرة بالمدينة، البيعة من الناس على أنهم عبيد ليزيد. نعم، عبيد عبيد، بعضهم ختم بختم العبودية. ويتخذون عباد الله خولا ودينه دخلا، دخلا يعني يدخلون فيه ما ليس فيه، يحرفون مفاهيم الإسلام. ومن المفاهيم التي حرفت هو مفهوم الخلافة الإسلامية. بدل أن تخضع لضوابط أو تخضع مثلا لنص أو تخضع لشورى، وإذا بها تخضع لكسروية وقيصرية. قد واحد هنا يسألني، وهذا السؤال يقفز إلى الذهن بسرعة، خاصة الشبهات بسرعة تقفز إلى الذهن عادة. قد يسأل يقول: أنتم ما تعتقدون بالقيصرية؟ كيف نعتقد؟ أنتم تعتقدون أنه الأئمة سلام الله عليهم، فرضوا مثلا بعد الإمام علي عليه السلام الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم بعد الحسين علي ابن الحسين، ثم محمد الباقر، أنتم تعترفون بالطريقة الوراثة؟ لا، فرقة. ما نقول أن الوراثة هي سبب الإمامة لهؤلاء الأئمة عليهم السلام، يستحيل. ومن قال بذلك فهو مخطئ، مخطئ، وانخرج من مدرسة الإمامية. يجب أن يعتقد من يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام أنهم إنما استحقوا الإمامة للنص أولا ولجدارتهم ثانيا، كفاءة. وإلا إذا اعتقد بهذا المبدأ فليس إماميا إطلاقا. نعم، جميع كتب علم الكلام، علم العقائد تنص على ذلك. نعم، فإذا اتفق، إذا اتفق أن يكون خليفة بعد خليفة، افرض ابن واحد، واحد ابن واحد، مع اجتماع الكفاءة او الناس او الشورى، يعني رضا الامة، اذا رضيت الامة به وكانت الضوابط مجتمعة به، ما في اشكال ابدا. قل يكون ابن ثاني، قل يتسلسلون 30 نفر، ما في اشكال اطلاقا. الشريعة الاسلامية صدرها واسع فيما اذا كانت الضوابط موجودة، كل اشكال. الحسين عليه السلام لما يعبر عن خلافة الأمويين أنها كسروية وقيصرية، ما يريد التنديد بأصل مسألة الوراثة، لا، إنما يندد بالوراثة غير المستندة إلى كفاءة وإلى ماذا؟ المستند الدستوري اللي أشرت إليه، مفروض مستند موجود، يعني رضا الأمة أو نص، ثم ماذا؟ وكفاءة. فلهذا الحسين سلام الله عليه أشكل عليه. الإمام الحسين عليه السلام في الواقع إذا صاحب قضية وقضية إصلاح، والإصلاح يتناول هذه الجوانب. فالحسين لم يخرج كإنسان مظلوم فقط قتل بدون قضية، هذا واحد. اثنين، قد قسم يتصور أن هنالك مثلا مؤامرة كانت في الكوفة من بعض الشخصيات استدراج الحسين حتى يأتي ثم يقتل، والحسين غافل عن هذه المؤامرة. لا، الحسين ومن البداية قال كأني بأوصافي، هذا في مطلعه من مكة، من مكة قبل أن يصل إلى العراق، كأني بأوصالي هذه تقطعها أو يقطعها عواسل الفلا، لا عسلان، عواسل الصحيح، طبعا كناية عن السيوف، العواسل بيئات، تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا سغبا، وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خطف بالقلب. فالإمام سلام الله عليه من البداية عارف بمصيره. ليش عارف بمصيره؟ لأن يدري لا هو يبايع ليزيد ولا السلطة الأموية راح التركة، فالنتيجة ماذا؟ ويقتل. نعم، لو أمهل الحسين سلام الله فترة أطول قد ينتصر عسكريا، لكن عجل عليه ابن زياد، كان قرار السلطة آنذاك التعجيل بقتل الحسين، لهذا زحف الجيش ليلة عاشوراء، ليلا أرادوا قتال الإمام، لولا أنه استمهلهم وصار لغط بين قادة الجيش، شمر كان نعم يعارض، عمرو بن الحجاج كان يقترح التأجيل، صار خلاف إلى أن حسمت بالتأجيل إلى الصباح. لهذا بمجرد أن الحسين عليه السلام أكمل صلاة الصبح في مطلع الفجر خطب فيهم، يأس منهم، شرعت المعركة رأسا، كانوا مستعجلين وكانوا خائفين أن تتلاحق تأتي قوات مثلا من البصرة، كان التميمي رحمه الله قد تحرك وبالطريق بلغه خبر قتل الحسين سلام الله عليه. بعد هنالك مثلا الطرماح وعد الحسين ب20,000 مقاتل مدججين بالسلاح، فعلا راح بالطريق إجا معه المقاتلون وبلغه الخبر فرجع. كان هنالك تأهب، يعني معارضة موجودة، ما تقتصر على الحسين سلام الله، بس الحسين سيد المعارضة آنذاك، من بيش سمعت خصام ما موجودة في غيره، وإلا الكوفة بها معارضة شديدة، هنالك شخصيات اعتقلت أيام مسلم بن عقيل، المختار اعتقل أيام مسلم، المختار غير هاني، طبعا هاني قتل مع مسلم، وبعد عبد الله بن يقطر سفير الحسين إلى مسلم في الكوفة قتل، قيس بن مشر الصيداوي هذا أيضا سفير الإمام إلى مسلم أيضا قتل، تعرف كيف؟ لأن قبض عليه مدير الشرطة على الحدود، كان حسين بن نمير الشكوني التميمي قبض عليه، كان معه رسائل من الإمام إلى مسلم، والظاهر الرسائل بها بعض الأسماء وبها بعض الأسرار. فالرجل لما لاحظ أن الجماعة يهمون بالقبض عليه أخرج الرسائل ومزقها ورماه، فأصروا عليه أن يعطيهم الأسماء والأسرار، قدموا إلى ابن زياد قال له اصعد المنبر واشتم عليا والحسن والحسين وإلا ضربت عنقه. فعلا صعد المنبر قيس بن مسر الصيداوي رحمه الله، صعد المنبر وخطب وأثنى، بعد الثناء على رسول الله أثنى على علي والحسن والحسين وامتدح سيرتهم ووصفها بالعدل والإحسان والحق والإنصاف، ثم ثنى بسب الأمويين وسب زياد وعبيد الله ابن زياد، ركضوا للشرطة وقتلوه وعلى المنبر قتلوه رحمة الله عليه. زين عبد الله ابن يسار أو عبد الله بن بشار هذا كان داعية الحسين بالكوفة يدعو الناس إلى الحسين عليه السلام، هذا أيضا حسوا بشرطة قبضوا عليه وعدل. بعد الأصبغ بن نباتة من أصحاب الإمام علي معروف اعتقل بك الأيام، كميل صاحب دعاء كميل اللي أملاع عليه الإمام علي أعدم بك الأيام اعتقل بك الأيام، أعدم الحجاج بعدين. بعد العباس بن جعدة الجدلي كبار الضباط قادة الجيش، جيش مسلم لما طلع أول الأمر كان معه 4,000 وبعدين صار تفرق عنه، هؤلاء انقبض عليهم وأعدموا صفوا بآخرهم قادة، عباس بن جعدة الجدلي رحمة الله عليه، عبيد الله بن عمرو الكناني، زين أي عبد الأعلى الكلبي، عمارة ابن صلخب الأجدي، وهكذا وهكذا، أكثر من 30,000 اعتقل ابن زياد ذيك الأيام، حتى استطاع أن يسيطر على عواطف الكوفة المتجهة للحسين سلام الله عليه. أكثر من 30,000 معتقل بالنسبة إلى إحصائية الكوفة آنذاك، لا تقيس بالنسبة إلى إحصائيات نعم العصور المتأخرة، 30,000 رقم جدا كبير. وخاصة إذا كانوا 30,000 من الأعيان عناصر المحركة للساحة، اعتقلوا، إعدامات كانت بالمئات، زين، وإرهاب شديد، والحدود أغلقت بأكملها، لا يخرج خارج أو يدخل داخل إلا بتصريح عسكري، ما يطلع. حبيبي بن مظاهر بشق الأنفس حاول أنه يجلب جماعة من بني أسد، بني غاضرة قريب كربلاء، راح واحد من المخابرات عمر بن سعد أحس، راح أخبره، أرسل قوة عسكرية، حالوا بينهم بين الحسين، صار قتال شديد، ما استطاعوا الوصول إلى الحسين. بشق الأنفس استطاع حبيب أن يرجع إلى الحسين سلام الله عليه، أخبره بالخبر، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، فالسلطة بسرعة حاولت تتلملم القضية حتى ينقتل الحسين، ينتهي كل شيء، يقول لك هو رأس الأمر، إذا انقتل ينتهي كل شيء. لهذا عبارة العاهل الأموي يزيد ابن معاوية لما رأى هندا وقد خرجت وهي تصيح قبحك الله يا يزيد، أتقتل ابن رسول الله وتقول أنهم خوات، معروف القصة، ابن الأثير يذكرها والطبري، يقول قام إليها يزيد وغطاها بردائه وقال اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم، بقية العبارة ماذا تحفظون؟ فإنه صريخة بني هاشم، عجل عليه ابن زياد. كل عبارة بحساب لازم لما تمر بها بالمقتل أو قصة السبايا، لأن هذه وثائق لحدث ضخم وخطير، وإذا ما نعرف طبيعة الحدث ما نستطيع أن نقيم الموقف أيضا بشكل دقيق. فالحسين سلام الله عليه، الواقع الذين كاتبوه الواقع لا نستطيع القول بأنهم خدعوا الحسين سلام الله عليه بهذا المعنى، بمعنى أن الحسين عليه السلام لم يكن صاحب قضية وأنه كان يطلب حكما ثم خدع، لا، الحسين عليه السلام صحيح هدف البعيد هو إقامة حكم الله، لكن هدف القريب ماذا كان؟ هو الشهادة، شاء الله أن يراك قتيلا، نعم، هدف القريب هو الشهادة. نعم، ربما يكون في نوايا البعض الاستدراج، لكن هذا ما له أثر إطلاقا على موقف الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فللحسين طالب حكم، هو مستغني عن ذلك لأنه إمام قام بالحكم أو قعد، بنص النبي قال يروي ابن تيمية يروي شيخ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما وقعد. لهذا نعتقد أن الإمام حتى لو ما قام بأعباء الخلافة ما استلم مقاليد الأمر ما تزول إمامته، إمام تبقى، لكن الناس مسؤولة عن تخلفها، وإلا هو الإمام علي مثل للخوارج، مثله بعد قضية الحكمين، قال الله أمر الناس بالحج إلى بيته الحرام، لو إن الناس تركوا الحج يكفر البيت أم الناس يكفرون؟ ومن كفر فإن الله غني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني على العالمين. من يحتج اليوم يقول لهم لو أن الناس تركوا الحج البيت يكفر أو الناس يكفرون؟ فالناس يكفر، خلاص. وقد سمعت رسول الله يقول لي يا علي أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي. ولله عبارة الخليل ابن أحمد الفراهيدي أستاذ الأدب وشيخ العروض العربي العملاق، خليل عند كلمة منسوبة له، يقول وقد سئل عن دليله على أولوية الإمام علي عليه السلام بولاية الأمر، قال الدليل وجداني، وهو الدليل احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الأمر، الكل أتى لكن لم يأتي هو أحد، يؤتى ولا يأتي. علي أقضاكم لا أبقاني الله لمعضلة، نعم، ليس لها أبو حسن علي، فاحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، فصلى الله عليك يا أبا الحسن وعلى آلك الطاهرين وعلى هذه المدرسة المشرقة الرائعة التي جسدت معالم الإسلام الصحيح الأصيل. حسين عليه السلام فلا طالب سلطة وبعد ولا متمرد، هذا راح يجينا جوابه بعد قليل، وبعد ولا مجازف ملقي لنفسه بالتهلكة، لأن مجازف الذي يهدر دمه بغير مستند. الحسين لا أهدر دمه بمستند، ومستنده أسمعت قبل قليل من رأى سلطانا جائرا ولم ينكر عليه بأمر الرسول، فقاتلوا أئمة الكفر. بعد حسين سلام الله عليه مستنده كل الأدلة التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي، هذا مستند، بعد ما يحتاج إلى مستند وإلى فلسفة أكثر من ذلك. إذا العملية ليست عملية إلقاء النفس بالتهلكة، تجي إلى التمرد، ليس تمردا. حسين هو صاحب الشرعية. كيف صاحب الشرعية؟ أولا صاحب الشرعية باعتبار أنه صاحب النص. جابر يروي عن الرسول في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يقول سألت الرسول فأجاب وذكر من أولي الأمر، ابتدأ بعلي عليه السلام وذكر الحسن ثم الحسين عليه السلام إلى أن وصل إلى الإمام المهدي المنتظر أجل الله كرمه. طيب بعد هذا أيد الإمام من قريش، الإمام بعد 12 كلهم من قريش. هنا جابر بن سمرة أظن ما يريد يقول أنه الرسول قال بني هاشم، ليش؟ لأن إذا قالها انقطع رأس بخلص انقطع، والناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. فشي يقول؟ يقول ثم قال كلمة سلمكم الله ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك، في سورة البقرة، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب الإمام الحسين شرعية النص معه. بعد ثانيا الإمام الحسين الشرعية القانونية أيضا معه. كيف الشرعية القانونية؟ الشرعية القانونية بالمعنيين، أرجو الالتفات. الشرعية القانونية أولا اللي هي عبارة عن رضا الأمة به، واضح من الكتب والرسائل، 12,000 كتاب بعضها موقع من 5 أو 6، اضربها شدر يطلع هذا جيم، ومن اعيان الناس من علية القوم هؤلاء كاتبوه وطلبوه، واضح كان الرضا. عبارة التقرير اللي رفع للحسين، رفع الفرزدق، قال القلوب معك، لكن الناس ما واصل الى درجة المواجهة، هاي المشكلة، قوة ارادة ما عندهم، وإلا القلوب معك، لكن الدنيا أغرت. تقييم جدا دقيق، القلوب معك لكن السيوف عليك. فرضا الأمة موجود مسلم، هذا ما أظن واحد من المؤرخين يشك في رفض الأمة ليزيد وقبولها للحسين عليه السلام. هذا واحد. اثنين من الشرعية القانونية، المعاهدة الدولية اللي وقعت بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية ابن أبي سفيان، وهذه تنص بصريح العبارة على أن الأمر بعد معاوية يكون للحسن، فإن حدث به حادث فللحسين عليه السلام. فلهذا عجل معاوية بقتل الحسن مشموما كما يروي ابن حجر وغيره، لغرض ماذا؟ حتى يعقد الأمر لولده يزيد. الحسين عليه السلام زيد جانبا، بس الحسين بقي على موقف الإمام الحسن حتى هلك معاوية، لأن يدري طالما معاوية بالوجود، معاوية بشخصيته وأجهزته ووضعه، نعم أجهزته الإرهابية والمخابراتية، من الصعب جدا إعلان الثورة عليه. يزيد لا، يزيد قتل، شخصية مائعة، لا عند عنوان صحابي، لا عند عنوان كاتب وحي، لا عند عنوان قتال مؤمنين، لا عند عنوان تحكيم، لا لا لا لا لا. فلهذا يمكن عندئذ، لأن المشكلة أنت لما يكون عندك موقف شرعي، لكن الناس لازم تقنع، لازم تقنع، ما له معنى يصير إلقاء النفس بالتهلكة. فلهذا الإمام الحسن عليه السلام طر للصلح، لأن ما كان الناس عنده وضوح، فلهذا صلح. بينما خلال 20 سنة من الصلح إلى يوم عاشوراء، 20 سنة تقريبا، صار وضوح في الذهنية العامة، عندئذ استحق الوضع بأن يثور الإمام، حتى لو يقتل لكن الدم يأخذ أثر. تقييم الإمام الحسين سلام الله القضية كان بهذا المستوى. فالشرعية القانونية بقسميها مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم الكفاءة أيضا كانت مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كفى ماضي يناقش بها أحد عن أعلمية الإمام آنذاك، أتقائيته، أشجعيته، زين أخلاقيته، إلى آخر ما يعتبر من أوصاف الحاكم عند فقهاء الإسلام. فلهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه التمس بهذا وذاك، التبس بهذا وذاك، التمس مصادر شرعية نهضته ومشروعية حركته وعدالة قضيته. القرآن الكريم ماذا يقول؟ الآية التي فتحت بها صدر البحث تقول: يا أيها، تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من أهلها؟ الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: نزلت هذه الآية في الحكام، والأمانات في الحكومة، وأهلها الأمة. هذا اللي يعتبروه علماء الشريعة أو علماء القانون الدستوري الإسلامي، يعتبرون الآية من النصوص المعنية بمن؟ بتقرير مبدأ أن الأمة مصدر السلطات، لكن بالتقييد السابق، تقييد أنه ضمن الضوابط الشرعية، ومع وجود مبدأ الشهادة، يعني وجود رقيب اللي هو نبي إمام أو فقيه عادل يحفظ المسيرة. مثل إخراج الفن بأي طريقة، هذا بعد متروك لظروف الزمن. فالأمة في هذا المقام إذن محل اعتبار في نظر الشريعة الإسلامية، والحسين اعتنى بهذا الموقف. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد استهدف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نشر العدل في ربوع الإنسانية آنذاك، وأهل البيت الواقع ما عرفهم التاريخ إلا بالعدل. هذا تاريخهم حتى مع أعدائهم، وهذا هنا يبين المبدأ من غيره. شايف بعض الناس متواضع، لكن متواضع مع مصلحته، وين ما تصير مصلحته يتواضع. حليم مع مصلحته، أمين مع اللي عجبه، عادل مع اللي اتفق مع هواه. أهل البيت أبدا، أهل البيت عدول، علماء، نعم كرماء، متواضعون مع العدو. هذا الصفة الموجودة عند أهل البيت صلى الله عليه وسلم، لأن يتعاملون مع الإنسانية من موقع الإنسانية وموقع الأبوة. لهذا يفيضون حنانا حتى على عدوه. حر ابن يزيد الرياحي يلتقي بالحسين سلام الله عليه في الطريق من قبل ابن زياد، وقد قدم لمناجزة الحسين عليه السلام، يعني منع من الرجوع إلى المدينة ويحبسه حتى ينتظر به أمر عبيد الله ابن زياد. هالموقف المتأجج المتأزم في الصحراء، حسين معه عيال، معه أطفال، حريد. مع ذلك اشتكوا العطش لسيد الشهداء عليه السلام، فأمر بسقيهم الماء وترشيف خيولهم. حتى الخيول رشفوا، فقط البشر، لا لا، حتى الخيول أيضا رشفوه. وصل الدور إلى علي بن الطعان المحاربي. علي بن الطعان أقبل، الرجل كان كبير السن أو شيء من هذا القبيل. حسين سلام الله عليه قال له: أنا في الراوية ما عرف، لأنه علي بن الطعان عراقي والإمام الحسين حجازي من الحجاز مدني، فما عرف معنى أنا في الراوية. فالإمام جاء بنفسه وأناخ له الراوية، عدوه أناخ له الراوية. قال له الإمام: اخنف السقاء، يعطف القربة، أيضا اختلاف اللهجة ما عرف. فأخنف له الإمام السقاء، عطف له، فوهت القربة وسقاه الماء. الإمام ماسكها بإيده وذاك، نعم، لكن شو تعبر عن النذل اللئيم، يستحق على كل، يعني هو هذا نفسه مر يوم عاشوراء بالحسين يتلظى عطشا، نعم، يقول له: لا نسقيك قطرة من الماء، لو كان وجه الماء، وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناك منه قطرة من الماء حتى تموت تذوق الموت غصة بعد غصة. أي معادن هذه اللؤمة. لكن الحر ابن يزيد الرياحي هذا الرجل لا، أثر به الموقف، أثر به هذا الموقف، ويوم عاشوراء أثرت بموعظة الحسين. النتيجة الطينة الطاهرة لابد أن تثأر لنفسها، ولا بد أن تثبت نفسها وتفرض وجودها. وهكذا كان الحر، لنعم الحر. الليلة على البرنامج المتعارف الجدول التقليدي ليلة أنصار الحسين سلام الله عليه، ولا بأس أن يكون الختام بالحر. لنعم الحر، حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح. لأن كان من المبكرين هذا الرجل للقتال، أقبل يوم عاشوراء بعد أن تاب على يد الحسين عليه السلام، وتقدم بعد أن استأذن الإمام وخطب في القوم وعظهم فلم يتعظوا، رموه بالسهام. كان على ربع الجيش، نعم ربع الجيش كان تحت إيده، هذا الحر رجل عادي قائد كبير، كان على ربع نعم تميم وهمدان كانوا تحت يديه، وإذا بهذا الرجل يأتي إلى الحسين عليه السلام تائبا، تائبا وبأي أسلوب؟ واقعا أسلوب الذي جاء به للحسين عليه السلام أسلوب يهز العواطف، يثير المشاعر. المؤرخ يقول لشدة حياء من الإمام، لأن جعجع بي بالطريق إلى كربلاء هذا الإمام في الطريق، فلهذا كان مستحيا. يقول أقبل إلى الحسين عليه السلام وقد قلب الترس، كان قالبا ترسه، هذا الفارس إذا قلب ترسه علامة التسليم والاستحياء، كان قالبا ترسه منكسا رأسه، وهو قائد منكسا رأسه حياء من آل الرسول، وهو يقول اللهم إليك أنيب فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك، سيدي أبا عبد الله لو كنت أعلم أن القوم يبلغون منك ما أرى، لو أدري يصل الأمر إلى قتالك ما ركبت الذي ركبت، أنا صاحبك الذي جعجع بك في الطريق على غير ماء ولا كلاء، وقد جئتك تائبا إلى الله مما كان مني مواسيا لك بنفسي، فهل لي من توبة؟ يا الله تب علينا، فهل لي من توبة؟ فقال له الحسين عليه السلام يا حر بلى إن تبت تاب الله عليك فانزل. قال سيدي أنا لك فارسا خير مني لك راجلا، وإلى النزول يصير آخر أمر، يعني راح أقاتل وأسقط إلى الأرض أنزل، بس ما أريد أنزل حي. هذا جزاء اللي جعجع بيك في الطريق، أن ما ينزل حي، ينزل قتيل بين يديك. لاحظ هذا الرجل كم نطفته طاهرة وطينته طاهرة، والله أنا فارسا، أنا لك فارسا خير مني لك راجلا، وإلى النزول يصير آخر أمري، فأذن لي في القتال بين يديك. فعندئذ منعه الحسين من القتال، لأن المعركة لم تشرع حتى شرعت المعركة، وقتل الخمسون في الحملة الأولى الجماعية، وأمر الإمام أصحابه بحملة الفرادى، فكان أول مبارز فردي برز بين يدي الإمام هو الحر الرياحي رضوان الله عليه. استأذن الإمام وتقدم يقول آليت لا أقتل حتى أقتلا، وإن رأيت الموت شيئا معضلا، لا ناكلا عنكم ولا مولولا، أحمل حسين الماجد المؤملا. وحمل على الميسر يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. قتل منهم مقتلة عظيمة حتى احتوشوا من كل جانب، وأردوا إلى الأرض صريعا مستغيثا بالحسين عليه السلام. اقبل اليه الامام وجلس عنده يشد جرحا بعضده وهو يقول انت الحر كما سمتك امك، انت الحر في الدنيا والسعيد في الاخرة. وبقيت جثة الحر في ذلك الموضع حتى قتل الامام الحسين عليه السلام وجاء القوم لقطع الرؤوس، فقام بنو رياح وقد سلوا سيوفهم وقالوا لا والله لا يوصل الى الحر وايدينا على قوائم سيوفنا. ثم استوهبوا جثته من عمر بن سعد فاذنا لهم وهبهم جنازته فحملوها ليدفنوها على ما هي اليوم عليه. وفي طريقهم مروا على مخيم بنات رسول الله، وزينب تنظر ان الحر حملته عشيرته، وكذلك الحسن المثنى حمله اخواله، والموقع الصيداوي حمله اعمامه، وهكذا بعض اصحاب الامام حملتهم قبائلهم. العشيرة شالت بحار الظهيرة، الكل منهم علي شالت الغير. يا غريب كربلاء، سيدي هذا البيت خالد مع خلود مصيبتك، بس ظل والما عيدهم عشيرة، ضحايا على التراب من غير تغسيل. يا ناس ضيعت البصيرة. أميري حسين ونعم الأبير، سرور فؤاد البشير النبي، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نبي؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر مني، قاتل قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة على صغر سنه، وبعد ذلك احتوشوه قتلوه، قطعوا رأسه رموا به الى معسكر الحسين. امه بباب الخيمة تنتظر خبر عزيزها، واذا برأس ولدها وفلذة كبدها يتدحرج نصب عينيها، تناولت رأس ولدها تمسح الدم والتراب عنه وهي تقول ولدي حبيبي لك الجنة، هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. جواب الحسين قال أنت وابنك معنا في الجنة إن شاء الله. يقول المؤرخ رأيتها تحاملت تحمست لما سمعت استنصار الحسين بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، أي صوت هذا الذي أطلقته يوم عاشوراء؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ حتى النساء، نعم، لهذه المرأة العجوز التي فقدت زوجها وولدها تتحامل، وبماذا تتحامل؟ ظاهر هذه المرأة فقدتها فاقدة، ودليل أنها كانت فاقدة لشعورها أنها أخذت رأس ولدها فضربت به رجلا من الأعداء. افرض أنه ما مات، ضربته ضربة قوية بحيث سقط إلى الأرض، افرض لم يموت، لكن بالنتيجة ضربة قوية ضربت به رجلا من الأعداء، وبعد ذلك تعود إلى الخيمة لتنتزع عمود الخيمة، هذا كله بدون استئذان لأن فقدت شعورها، حملها حماسها غيرتها على أبي الشهداء على فلذة كبد الزهراء، يستغيث. وكيف أي عبارة؟ لو أذن الله للجبل أن يتصدع لها لتصدع. لاحظ العبارة كم هي عبارة رقيقة، الصور الحسين واقف وأنت تسمعه وهو يقول ألا هل من مجير؟ الله، ما عندك مجير سيدي؟ ألا هل من مجير يجيرنا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ أخذت عمود خيمة وحملت على العدو تقاتل وتقول: سيدي إذا ما عندك ناصر، إذا ما عندك معين، أنا عجوز في النساء ضعيفة، أنا عجوز في النساء ضعيفة، أضربهم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف. يقبل إليها أبو الشهداء، يردها إلى الخيمة: أمة الله، ثوبي إلى شعورك، عودي إلى نعم رأيك، إن الله أسقط الجهاد عن النساء، أنت امرأة كبيرة، فقدت زوجك ولدك، ارجع إلى الخيمة. رجعت وهي تقول: اللهم لا تقطع رجائي. بعد إلى الآن نفسها تنازحها أن ترجع إلى الجبهة، إلى الحرب تقاتل. اللهم لا تقطع رجائي. قال الحسين: لا يقطع الله رجاك. هنيئا لك. هذه امرأة. والثانية هذا التي نعم تصدع الصخر الأصم. الله أكبر، يا له من موقف، يا له من موقف يعجز الأديب البارع أن يصوره بريشته. أي موقف هذا؟ امرأة نصرانية، ولدها نصراني، زوجته نصرانية، في الطريق يلتقون مع الحسين، يسلمون على يديه، يأتون إلى كربلاء، الرجل يربط مصيره بمصير الحسين، والأم وزوجة ابنها أيضا تربطان مصيرهما بمصير زينب وبنات رسول الله. وفي كربلاء يتقدم وهب بن حباب الكلبي يقاتل قتال الأبطال، وهو يقول: إن تنكروني فأنا من عشيرة كلب، فأنا ابن الكلب أضرب، إن تنكروني فأنا ابن الكلب. ثم يعدد مفاخره ويقول: وأدفع الكرب أمام الكرب، ليس قتالي في الوغى باللعب. يقتل منهم مقتلة عظيمة حتى تقطع يمينه، ويقبل إلى الخيمة، يدخل على أمه يقول لها: أماه، أرضيتي عني؟ قطعت يميني. لاحظ، هذه الأم التي هي جديدة عهد بالإسلام تقول له: بني لا والله لا أرضى عنك. هذه ليلة الأنصار، للأنصار حق علينا، والله لا أرضى عنك حتى أراك مدرجا بدم الشهادة بين يدي أبي عبد الله. زوجته التي كان قريب عهد بالزواج منها تقول له: الله الله يا وهب، لا تفجعني بنفسك. أمه تقول له: بني أعزب عن قولها، لا تلتفت إلى كلامها، وتقدم وقاتل بين يدي بنت نبيك لترزق الشهادة بين يدي. ويتقدم وهب ويقاتل حتى تقطع شماله، قطعت يمينه بالحملة الأولى، وبالحملة الثانية قطعت شماله، ومع ذلك كان يزأر في الميدان. وبينه وكذلك، وإذا بصوت امرأة من خلفه تنادي: وهب، قاتل دون الطيبين. أنا ندمت على موقفي. وهب، قاتل دون الطيبين عترة رسول الله. عاين وإذا بها زوجته. قال: عجبا، قبل قليل نهيتين عن القتال، والآن جئت تقاتلين معي. ما تعذر، ما تعذر أيها الموالي، إذا سكت في مثل هذه الساعة التي هزت السماوات والأرضين. هذه المرأة على أنها جديدة عهد بالإسلام وجديدة عهد بالزواج من زوجها، مع ذلك لاحظ ماذا صنع بها هتاف الحسين وصراخ الحسين: قبل قليل نهيتيني عن القتال، والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب، لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت منه؟ قالت: سمعته بباب الخيمة ينادي: وقلة ناصرا. وأما زينب ماذا كانت بلسان الحال؟ الله يعينك ما لك معين، ويا الله يعينك ما لك معين، وقامك على الغابر مطاعي. أنا مني أنا جيب المرتضى مني على كربلاء يا أبا غبت ويان يا أبا الحسن تدري بمية طلب ويبدي بويا يخذ وثارهم واحد بسبعين. ماذا جرى؟ بويا فزع وفرد فزع على حسين ومدت الى نحو الغريين طرفها. ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، فك اسرانا يا الله، شاف مرضانا يا الله، انصر من نصر الدين، اخذل من خذل الدين، احفظ وسدد حماة الدين العاملين المؤسسون والمستمعون، ومن اوصاني بالدعاء تقبل عملهم، يسر امورهم، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة. مع السلامة.